تأخير عضو عن الوضوء. تأخير ايش؟ عضو عن الوضوء، أخرت القدم حتى أغسلها في مكان آخر. نعم، إذا كان التأخير بحيث أنه لا يكون في العرف مواصلة فيحتاج إلى تجديد الوضوء من أصله، أما إذا كان العهد أو الزمن الفاصل قليلا فلا يضره. شيخ اللقيطة بعد تعريفها السنة والسلام عليكم واستعمل والسلام عليكم.